ሰዓትም ለማንኛውም ዒባዳ የተጣለው ኒያ ያስፈልገዋል። ኒያ ደግሞ ቦታው በልብ ነው። ልወይቁ አገር አምስት ሺ ብር ከመቶ ብር የወጣ ምናምን ብለህ አይደለም። በልብህ ይህ ገንዘብ የተካተው ኒያ ይባላል። ወኒያ ሩክኑን ልታካሪ ልብ በሉ። ረ ሸክ ብራሂም ምንድነው? አዛኝ አይደለህም፣ በጣም ጨክናል። አትበሉኝ፣ እኔ ህግና ደንብ ነው የምነግራችሁ። 10 ሚሊዮን ዶላር ለምስኪን ቢሰጥና ዘካ ብሎ ቢሰጥ ንያ ከሌለው ያኒ ዘካቱ ተቀባይነት የለውም። ኢዘን ንያ ነቁል መን አኽረጀ ሚቅዳር ዘካ ቢገይሪ ንያ አዘካቱ ነዓም ፈኢነማ አኽረጀሁ ላ ዩዕተበር ሚን ዘካ። هذا الشيخ حسن أيوب هم مصحف يا رب بكونوا مصحفه بإجينا لو من أخرج مقدار الزكاة بغير نية الزكاة فإنما أخرجه لا يعتبر من الزكاة. إمي قرمات شو وندموش ناهتوش بزو وندوش ناس يتشر يهون والله لبات شو أزان يغنزب فكر يلل شو ገንዘብ ለነሱ እንደ ጉንዳን የሚያዩ ያልሆኑ በጣም ቸር የሆኑ ሰዎች አሉ። ላኪን ጀህልነት ስላለ ገንዘባቸው ነገ ይጠየቃሉ እና ዘካት የማይሰጥ የሚወድቅበት ወይም የሚቀጣበት ቅጣት ይቀጣሉ። እሺ፣ ለምሳሌ እንበል ዙበይር 100 እሺ፣ እንደምሳሌ እንውሰድ። ዙበይር 100 በጣም ቸር ነው። ለእናቱ ገንዘብ ይሰዳ፣ ለአክስቱ፣ ለወንድሞቹ። በቃ ድሀ ካየ እኮ በቃ እንባ ብቻ ነው የሚመጣበት። ያኔ አንድ ችግረኛ ሰው ካየ በቃ እጁን ቆርጦ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ደሞዙ ለምሳሌ 5000 ብር ነው አይደለም? ግን መጨረሻ ወር ስታየው 5 ብርም በኪሱ አታገኝም። ምንድን ነው የሚያደርገው? ኸላስ ይሰደቃል። ላኪን ገንዘብ በባንክ አለው 200-300 ሺህ አለው። አሁን በቃ በዚህ ደሞዝ በሚወስድበት እንትን ብዙ ይሰደቃል። በቃ ሁለተኛ ደግሞ ከዛ ከገንዘብ የተቀመጠው በባንክ የተቀመጠው ገንዘብም ከዛ እያወጣ ሰደቃ ለፈቂር፣ ለምስኪን፣ ለየቲም ቤት እንትኑ ለመስጊድ ምናምን ብዙ ይሰደቃል አለ። እሺ፣ ዙበይር ነገ አላህ ዘንድ ሲሄድ በሁለት እጁ አስረው አንተ ትልቅ የእስልምና ምሰሶ አፍርሰሃል ይሉታል። ምን ነው ጌታዬ፣ ዘካት አላወጣህም? አረ እኔ እኮ በቃ ገንዘቡ በሙሉ እኮ ላንተ ብዬ እኮ የተሰደቅኩት እኮ ነው እንደዚህ። طيب ይሄ ነገር ሰደቃ ነው ተቀብለነዋል ይላል አላህ። ዘካት ግን አላወጣህም። አረ ጌታዬ፣ ከዘካቱ በላይ እኮ ነው 10 እጥፍ እኮ ነው ያጠፋሁት። نعم ላኪን ዘካት በንያ መልክ ስላላወጣሁ ዘካት 500 ብር ዶላር የሚያወጣ ከሆነ ለምስኪን፣ ላኪን ዘካት በንየት ዘካት ካላወጣ በዘካት ይያዛል። እና ምን አለበት መጀመሪያ ዘካት ነው የሚያወጣው። ለምሳሌ ከ100 ሺህ ዶላር 2500 ዶላር ምን ይላል? ይህ የዘካት ነው ብሎ ይለየዋል። ከለየ በኋላ ከፈለገ ይሰደቅ ከዛ በኋላ። ላኪን የዘካቱ በንየት ዘካ መውጣት አለበት። አለበለዚያ የፈለገውን ነገር ሰደቃ ቢሰጥ በዘካት ሊያዝ ነው፣ ሊጠየቅ ነው፣ ሊቀጣ ነው። ተስማምተናል? እሺ፣ ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንድ ሰው ከሚስቱ ጋር ግንኙነት አደረገና ሌሊት ጥዋት ገላውን ሳይታጠብ ረስቶ ወደ ስራ ቤት ሄደ። ጅናብ ሆኖ ሄደ። አሁን መጣና ቀን ኡፍ ሞቆብኛል፣ በቃ ያኔ ላብ ብቻ ሆንኩ እኮ ሞቀብኝ ብሎ ሸወር ውስጥ ገብቶ ሸወር ወሰደ። በደንብ አድርጎ በሳቡን አድርጎ ምን አድርጎ ያኔ ተማም ታጠበና ወጣና ሰገደ ዙሁር። ከዛ በኋላ ዙሁር ከሰገደ በኋላ ትዝ አለውና ጅናባው አልታጠበም። ምን እንለዋለን? ሰላቱ ፍርስ ነው በል፣ በሰውነት ትልቅ ንጃሳ ነው ያለው እንለዋለን። እረ ጌታዬ፣ እኔ እኮ ታጥቤያለሁ ከመጣሁ እንዴት የመሰለ ውሃ 3 4 ጊዜ በሳሙን ነው በደም ባርገ የታጠብኩት እና እንዳለ ነው እንለዋለን ለምን ቢል ጅናባ በንያው ነው የሚለቀው የምትታጠበው ንያ አድርገህ ገብተህ ብትታጠብ እንኳን በሳቡን አለ ሳቡን ዝም ብለህ አንድ ጊዜ ሻወር አድርገህ ብትወጣ ጅናባው ተነስተዋልና ስገድልሃለን ኢዘን ምን ማለት ነው ለጅናባው ንያ ያስፈልጋል ስትገባ ይህ لرفع الجنابة أو بله بلبه نياتارقنا تتاتب عليه ولذلك تقلال الله هنه اللي يالكوثنا قرب عند حديث التقال لال من دونه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل عبادة نيا يسفل القوال نيا ودومه بلبه استنو يالله إذن زكاة نيا يسفل القوال إن لالن لأن النية شرط في صحة أداء الزكاة يعني كما تعرف يا نبوكني وتكون النية مقارنة لإعطاء نعم لإعطاء الزكاة أي أن تنوي أن ما تعطيه هو من الزكاة في حالة تسليمه طيب لمسالي أنت زكاة ستاوت نياو صوست بوتالو بصوست جزي عندو مرت أهل التلت جلاله عند نياو 100000 ዶላር አለ خلاص አመቱ ስለደረሰትልና 2500 አውጥተ ይሄ ለዘካት ነው ብለ ባንድ ሳጥን ታስገባዋለ እዚህ ላይ خلاص ንያው እዚህ ላይ ثبته ማለት ነው ወይም ከፈለክ ምን ታረጋለ ለምስኪን ስትሰጠው ለምስኪን ግን በምስኪን እጅ መውደቅ የለበትም 2500 ታመጣና ለምስኪኖች ስትበትነው ገንዘቡ نيا يادرك تسطواله يي هي زكاه نو بلا نيا تارغاله يي ሁለተኛው ነው መጀመሪያ ስትለየው ማለት ነው ስትለየው يعني يي 2500 ለየ ታርጋ ስታስቀምጠው እዛ ጋ نيا ይሆናል በዛ ጊዜ ከረሳው ወይም ደሞ በኋላ እላለሁ ካልክ ደሞ ወደ ምስኪኑ በእጁ ላይ ስታወድቀው نيا ታርጋለህ ሁለት ናቸው አይደለም ሶስተኛው ሌላ አለ ለምሳሌ አንተ በካናዳ ያለው ሰው 1000 ዶላር የዘካት ገንዘብ አለኝ ትላለህ አሁን አቡ አንስ ይመጣና ምን ይልሃል አቡ አን ኢናም ይመጣና ለምሳሌ ዘካት የምታወጣው ሪያን ነች ሪያን 1000 ዶላር አለኝ ወደ አገር ቤት ልልከው ነኝ ትልና ከዛ ለአቡ አንስ አዲስ አበባ ስለሚሄድ ብላ ለአቡ አንስ ስትሰጠው እዛ ጊዜ ንያ ታረጋለች ممكن ابو انيس كان ده امت بوحالا لمسكين اللي سطاو يشلال قد يلم انت جن ابو انيس تلوالله او يين شي دولار يا زكاه نچنا اباكه فوقا بزي حبقتوال نلالن كذا ابو انيسو تلق وحالا فينت تشكمه جنزبو يزو سيهد قطا ودم مسكينوچو مسرف علبت هي نجر እና ንያው በሶስት ቦታ በሶስት ጊዜ ስትለየው አንድ ለምስኪን ስትሰጠው ሁለት ወይም ለወኪል ለወኪሉ የምትወክለው ሰው ስትሰጠው ንያ ታርጋለህ ማለት ነው طيب او في حاله تسليم المقدار للانسان نعم ليوصله انت وكلكه سو ስትሰጥ ደሞ يعني በሶስቱ ይሆናል ማለት ነው طيب وقت تاديه الصلاه وقت تاديه الزكاه الزكاه متى ነው የሚወጣው قدب الله نعم قدب الله اندفر لك هذا النبي يقول يجب إخراج الزكاة فورا أمتك درسه هذه عند الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء يقول جمهور العلماء أن سوست مذهب ضروري جدا مزقيت يلبن علو ويجب على التراخي عند الاحناف ابو حنيفه بتشا يعني كسبله بتسطاتشو من ما دلم يلالو لكن جمهور من ما تجمهور 95% علماءو بمول يتسمامو بت قطا عمتو سيمولا زكاه ماوطات الله يلالو طيب كذا بحالا ويجوز تاديه الزكاه قبل الحول ان عمت سايمولا عمتو سايمولا ለማውጣት ይቻላል አመቱ ማሳለፍ ግን አይቻለም ተግባባን አመቱ ሳይገባ ለምሳሌ ኢንሻአላህ ከ6 ወር በፊት ፍቆራዎቹ በጣም ስለተቸገሩ የሚመጣው አመት የኔ ዘካት አሁን ላውጣው ብለ ንሻው ከአንድ አመት በፊትም ቢሆን የሚመጣው አመት ብለ ካወጣው ይሆናል። እንዲያውም ለምስኪኖቹ በጣም እርዳታ ነው ይሄ ነገር። ግን ማሳለፈው ግን አይበቃም አሉ። ላኪን ዑለማዎቹ ምን አሉ? ለታዘገየው ግን አንዳንድ ምክንያት ካሉ ይበጃል ይሆናል። እንዴት? ለምሳሌ والله እኔ በዲሰምበር 30 አመቱ ሞልቷል የኔ ገንዘብ 10000 ዶላር አለኝ። አመቱ በዲሰምበር 30 በቃ ገብቷል። አሁን ገንዘቡ ለየሁት እና ምንድነው 250 ዶላር ለየሁትና ምስኪን አጣሁ። አው ምስኪን የሚታጠበት ጊዜ እኮ አለ። አሁን እዚህ ሪያድ በቀላሉ አታገኝም። ምክንያቱም ምስኪን የምትለው ቤቱ ስትሄድ ካንተ በላይ ይጫወታል በእንትሩ በገንዘቡ። አንተ የሌለ ሳሎን አለው። አንተ የማትበላው ምግብ ይበላል። አንተ የማትገዛው ለልጆቹ እሱ ጌጣጌጥ ምናምን ሞልቷል ይገዛል ይሸጣል። ግን ምስኪን ተብሎ ዘካት ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ዲሰምበር 30 250 ዶላር ለይተህ የዘካት ነው ብለሃል። ግን ምስኪኖች አጣ። ምስኪኖች እስከምታገኝ ድረስ ብታዘገየው ምንም አይደለም። ይህ ምንም አይደለም። ወይም ደግሞ ገንዘብህ በሰው እጅ ነው ያለውና እንደ አሁን አቡ አንስ እንደ ተቀሰው ሌላ ነገ ነው ሁለት ከነገ ወዲያ ነው መሰጠ ወይም አልሰጠህም ይላል ወይም ቆየኝ ይላል። ይህ ደግሞ መዘገየቱም ይቻላል። አለበዚያ ገንዘቡ በእጅህ ካለ እና ከ100000 ዶላር 2500 በእጅህ ያለ ዝም ብለህ አኒ ለመጣው አወጣለሁ ያለ መዘገየቱ ልክ ሶላት እንደ መዘገየት ነው የሚታሰበውና እዚህ ላይ ልብ እንበል እንላለን። እሺ ከዛ ቀጥሎ አሁን ወደ ልዩ ነገር እንገባለን በዘካት الاموال التي تجب فيها الزكاه زكاه የሚወጅብባቸው ገንዘቦች ምን አይነት ናቸው? ሁሉ አይደለም እኮ ይገርማቸዋል። ሱብሃንአላህ የዲናችን እኮ ይገርማል። ሴቶች በደንብ እስቲ ስሙኝ ይሄ ነገር። አንዲት ሴት ወይም አንድ ወንድ ወርቅ ያለው ከወርቁ ዘካት ያወጣል አይወጣም? እስቲ ያወጣል አይወጣም እስክበሉኝ። አንድ ሰው 2 ኪሎ ወርቅ አለው ዘካት ያወጣበታል አያወጣበትም? ያወጣበታል አይደለም? ሽልማት ካልሆነ ያወጣበታል። ኦኬ طيب አልማዝ ያለው ሰው አልማዝ تمام ምንድነው አልማዝ? ከወርቅ በላይ ነው አልማዝ። አልማዝ ያለው ሰው ዘካት ያወጣበታል? የሚገርማችሁ አይወጅብበትም። አልማዝ ያለው ዘካት አይወጅብበትም። ወርቅ ያለው ይወጅብበታል? نعم አልማዝ ያለው ግን አይወጅብበትም። ይሄን ነገር ወሰዱና ወደ ሌላ ልንገባ ነው። እሺ الاموال التي اتفق الفقهاء على وجوب الزكاه فيها هي صنفان ሁለት አይነት من المعادن يعني ከብረታ ብረትና ከወርቅ ጨርቅ እንደዚህ ሁለት አይነት ናቸው። وهي الذهب والفضة بس ورقنا بر ويم دمو مداب نوم تلوت بر نوم تلوت يعني بتغرنيا برور يبالال ورقنا برور يبالال بامارنيا دمو ورقنا بر نوم يبالو اسم مداب بر اوكي بر ينچو معناتنو اشي اللذان ليس بحلي انزي دمو يسيت يجيت يشلمات مهون يلباچو اندزي كهونو ليلا حكم علاچو ሌላ ህኩም አለ። ለምሳሌ ወርቅ ያላት አንዲት ሴት ያኒ 90 ግራም አላት ወይም 100 ግራም አላት ይህ ለሽልማት ነው ወይስ ለትሸጠው ነው የገዛችው? እና አሁን የምንነጋገርበት ያለ ነው ዘሐብና ብር ለጌጥ ካልሆኑ ዘካት ይወጅብባቸዋል እንላለን። وثلاث اصناف من الحيوان ከእንስሳ ደግሞ 3 አይነት ናቸው الابل ገመል والبقر بري ويمدمو انت بري ويملام والغنم يعني فيل النبج النزينة شو كأنس سوتش النزينة شو زكاته يمنا وتعبات شو وصنفاني من الثمار كأنتنو دمو كفرافري دمو كحبوب النفرافري كتمرنا زبيب تبن تمرنا زبيب እነሱን የሚከተሉ ነገሮች አሉ በኋላ እንመጣለን በዚያ ንዝጋው ነገሩ ግን ዋናዎቹ ወርቅና ብር ከወርቅና ከንተን ግመል በሬ ወይም ላም غنم ወይም በግ ወይም ፍየል ከነዛ ደግሞ ተምርና ዘቢብ እንበል وسياتي ذكر ما اختلف فيه وبيان الراجح من الاراء ይህንን ተና ይመጣል በዚህ አትወሰዱት ግን እነዚህ ናቸው ርዕሰ ቀለም የሆኑ ዘካት የሚወጅባቸው እነዚህ አሁን የጠቀስናቸው ናቸው طيب ዘካት الذهب ብለን ጀምርስቲ ወርቅ ዘካት ይወጅብበታል አይወጅብበትም እንበልና አዘካቱ فرض في الذهب اذا بلغ نصاب وحال عليه الحول وكان فاضلا عن الحوائج الاصليه والدين نعم አሁን በፊት ያልኩት አሁን ተደገመ ወርቅ ያለው ሰው يعني በመጀመሪያ ደረጃ 85 ግራም መድረስ አለበት ሁለተኛ አመት የተቀመጠ ወርቅ መሆን አለበት ሶስተኛ ሌላ ነገር የጎደለብህ ከሆነ ወርቁ ሽጠህ ሌላ ነገር ግዛ እንጂ ሌላ እዳ ያለህ ምን ያለህ ያኒ ብዙ ነገር ضروريات ነገር ያለህ ينش سمانة أمست جرام ورق زكاة وطبات أن لهم لمن حوائج الأصلية يعني بفي تتقس كلها شو يبيت كوساكوسنا ينتنو يسفيت نزي تتقس كلها شو ثبتت الفرضية بالكتاب والسنة يورق زكاة بقرآن ترقاق طوال بسنة ترقاق طوال وإجماع الإماء تقلل علماء وشدمو ورق زكاه እንደሚወጣበት ተስማምተዋል እንላለን اما الكتاب فقوله تعالى بالقران كما تن والذين يكنزون الذهب والفضه يا لو ايا እሱ ያረጋግጠዋል ማለት ነው በሱና كما تن ደሞ በሱና كما تن ደሞ ነቢያችን ሰለላም يقول ብዙ ሐዲሶች የተናገሩ ከወርቅ ዘካት እንደሚወጣ ጊዜ እንዳን ፈጅ ፍቴ ላይ 3 4 ሐዲሶች አሉ። አላ ኩል ሐል ይሄን ያጠቃላል በኢጅማዕ ዑለማኡና በሐዲስና በቁርአን ማንም ዓለም اختلاف ያደረገ የለን ከወርቀ ዘካት ይወጣል ማለት ነው። طيب ምንድነው ንሳቡ? ንሳቡ 85 ብር 85 ግራም 85 ግራም ስል የከረምኩት ነው አይደለም? ለብዙ ጊዜ 85 ግራም ስላችሁ የቆየ ሆነኝ አሁን ከኔም ተወስዱት የነበረ ከኪታቡ ደሞ ወሰዱት አሁን መጽሐፉ ምን ይላል ወይም ፍቅሁ ምን ይላል اسمعوا معي نصاب الذهب 20 مثقالا 20 مثقال ከደረሰ አንድ ወርቅ ዘካት ይወጅበታል مثقال ይባል ደሞ አዲስ ቃል ነው ደሞ ሰምተ ነው የማናቁ نعم አሁን ልታውቁት ነው نصاب الذهب 20 مثقالا فمن ملكها وحال عليه الحول حسب ما ذكرنا وجبت عليه فيه الزكاة انقدي 20 مثقال كدرسه انتنو يعني ورقو عند امت كتكمته زكاة وجبتال بلنال ومقدار الزكاة في الذهب ربع العشر يميوت أبد دمو لك اندى قنزب هلت تقل كمتونو يعني ايش من مارتنو كمتو ريال هلت تقل كشي ها أمس كأسر شي هلت متو أمسا አይደለም ከመቶ ሺ 2500 እያለ ይሄዳል ወይም ደግሞ ሁለት ተኩል ለማለት ከፈለክ ከ40 አንድ ማለት ነው ከ40 አንድ እሺ 40 ጨምርለት ከ80 ስንት ይሆናል ሁለት 20 ጨምርለት ሁለት ተኩል ይሆናል በሁለት መንገድ ይመጣል ነገሩ ከመቶ ሁለት ብር ተኩል ትላለ ወይም ከ40 ብር አንድ ብር ከ80ስ ሁለት ብር ከመቶስ ሁለት ብር ተኩል እሱ ነው የሚመጣው ተግባባን ወንድሞች እሺ ስለዚህ ሁለት ብር ተኩል ከመቶ ይወጅብበታል ወርቅ ማለት ነው ففي ال20 مثقالا انجري 20 مثقال 20 مثقال يبالو مندنو بلن سنطيق يقول المثقال لالو عند مثقال يساوي زت أنا 6 جرام نوالو. نعم العشرين مثقالا تساوي 96 جراما. يه بالعجمي نو يعني عند أين تلمسالة بإثيوبيا بأفريقيا بمن كونه زت أنا 6 جرام عند هلت مثقالي هونال. وبالعراقي تساوي 100 جرام بعراق أو ميزان دمو 100 جرام هونال. والأخذ بالأقل أحوط. فإذا نعم وجد معك فإذا وجد معك ذهب يزن أحد هذه الأرقام فعليك زكاته ربع العشر. وإن كان ما معك من المال أوراق بنك نوتية إشي إنجري عندنا نشو 100 جرامالو عندنا نشو زت أنا 6 جرامالو بزي أجر دمو بسعودي عربيا يلو أما زازننا تقلالا أفريج مهكلن ياو ميزان يتسطو 85 اسك 87 جرام نو كل جزي ملاچو 85 يي نو غدي 85 جرام ويم 87 جرام كدرسه زكات وجببت بعراق كهيدن يعني 100 جرام مدرسه لبت يلالو بلل اجر كهيدن 96 يلالو بلل اجر كهيدن 82 يلالو بلل اجر كهيدن 89 يلالو مهكلنياو علماءچو يوسدوت 85 جرام كدرسه زكاتي وجبتال تقبابان سكزي الشيء النايم وتقبل دمو هولت بر تاكل ويم هولت جرام تاكل نو. طيب كذاب هلا فإن عليك أن تعرف إن كانت قيمتها تساوي النصاب بنك نوتية من مالتنو دولار ريال بر ينو بنك نوتية يعني يورقة جنزب كوني سنت تاوت الله بورك أنا ومتجمعته. لمثالي أنت يعني 8000 بر الله ويم 8000 بر الله ولا ورك قيرو النا سنت جرام هنا بل نا كثمانية مست جرام بلايك هون إيه سم 8000 ولا 8000 ريال كثمانية مست جرام كهونة زكاة واجب بتال كذا كهونة جن جنزب وراسو زكاة أي واجب بتن نلالد. وإن كانت أقل كنسابه بتاش كونه فلا زكاة فيها. ويلاحظ أن قيمة الذهب والفضة تختلف من زمن إلى زمن. نعم ني بلفوك أن قراشو نبر بسدام قزي 30 نبر لاند كيلو أهون هلت متو أم ساشي لاند كيلو تصور وشوفوا يا أخي بأسر أم سنتمتا 30 35 قفا بالأرباشي نبر كأسر أمت بفيت أهو سنت هنا هلت متو جمرة هلت متو أربع هلت متو أمسا شي ريال لأند كيلو الله هون بل إلا أن نقاقر 35 ريال لقرام نبر إنيا سعودي عربية سنقبا 35 ريال كان له أند قرام تقزال له يعني أند سو ليا قباسيل لمشريتو يميا درقو قنزب سوست شي بر بيتشاي جرس نبر سوست شي ريال أهون سنتي جرسال أهون هيا هلت شي يجرسال راسو كونو يا جرامو 100 جرام ب 3000 ينبرو أهون 100 جرام ب 2000 يغزال ماتو سلازي ورق ينسال كفيلال زقيلال انا بزا انتنو منلول. طيب كذاب قتلو والمغشوش يلال والمغشوش من الذهب والفضة مثل غير المغشوش عند المالكية وعند الشافعية والحنابلة لا زكاة في المغشوش حتى يصل الخالص منه إلى نصاب. بزوع لمواش منالو بسرك بلي بنت يا متهو وين بغش بكدات يا متهو جنزب ينقر إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. الله طيبنا طيبنا ومكبلونا يه راسو حرام سلهوني زكاة أي وتعبتم زكاة وتعبتم لما نمتسطو يا حرام كحرام لحرام عندهوني أبزان يتشعو لما تشمنالو يا حرام جنزب كوني زكاتو تروم هنا اللبت نصو جنزب هنا اللبت يلالو سلازي يا حرام جنزب بجمريا أنت إساتن ليا قاتل هنو ولتن يا نمو للا سو إسات لتا قاتل دلمنا نصو جنزب سكمي هون درس زكات أي وجب ببت مالو. طيب የፊضة ብር ደሞ ያኒ መዳብ የምትሉት ወይም ብር የምትሉት ልክ እንደዚህ ነው ግን እንደዋጋው ነው የሚሄደው ለምሳሌ ያኒ 200 ግራም ካለው ብር ዘካት ይወጅብበታል እንግዲህ ሁላችን ብር ብዙ በእጃችን ስለማን ይዘው እስከዛ ድረስ እንትን አይደለም ያኒ እኛን የሚመለከት ላይ ሆን ይችላል وعلى هذا ففي ال 200 درهم كدرس برو يعني زكاة وجبة لالن طيب أهون يه ورق ورقو بدن بتملكتون ورقو بواقا وعد اللم يه النقر كال قباتشو ثي ورق نقر على القباتشو ماتنو يه ورق زكاة بواقا أي قمتم هلتن يالد قم يه ورق زكاة بواقا أي قمتم سوستن يالد قمو يه ورق زكاة በገንዘብ አይገመትም ገብታችኋል እንዴት ለምሳሌ እኔ 100 ግራም አለኝ አይደለም እሺ 100 ግራም በአሁን ጊዜ ለምሳሌ 20000 ብር ነው ወይም 20000 ሪያል ነው ዋጋው አሁን እኔ ምን ላለው 20000 ስለደረሰ ዘካት ይወጅብበታል አልልም የምለው ምንድነው ግራሙ ስንት ነው 100 ግራም ነው እሺ 100 ግራም ከሆነ ዘካት ይወጅበታል ላለሁ طيب ግራሙ 50 ግራም ነው 50 ግራም ግራሙ 50 ግራም ነው ዋጋው 200 ሺህ ብር ነው ዘካት ይወጅበታል ወንድሞች እስቲ እዚህ ላይ እመልሱልኝ ልድገመው ጥያቄው እሺ 100 ግራም አለኝ ይሄ 100 ግራም ዋጋው ለምሳሌ 100 ሺ ሪያል ከሆነ 100 ሺ ሪያል ዘካት ይወጅበታል አይደለም እንዴ 100 ግራምም ዘካት ይወጅበታል አሁን የምናየው በዋጋው አይደለም ወርቁ 100 ግራም ስለደረሰ ነው ዘካት የሚወጅብበት እንጂ ዋጋው 100 ሺ ስለደረሰ አይደለም ወይም ሺ ስለደረሰ አይደለም እሺ ሌላ ለምጣላችሁ 50 ግራም ዘካት ይወጅበታል ወንድሞች سين او نوبلون 50 غرام زكاه يوجبتال اي وجبت مكنياتهم ك 85 غرام تاش سلوني طيب 50 غرام واغاو مليون ريال نو اهون زكاه يوجبتال 50 غرام واغاو مليون ريال نو اي وجبتم لمن اي وجبت مليون ريال ياللي اري ورق نو غنزب ادلم غنزب ادلم ورقو 50 غرام نو ወደ ወርቅ ቤት ሄደ ብትሸጣው ግን ሚሊዮን ይሸጣል ዘካት አይወጅብበትም ለምን 85 ግራም ስላልደረሰ طيب አንድ ሰው 50 ግራም ነበረውና አሁን ሱቅ ሄዶ ሚሊዮን ሪያል ሸጣው አሁን ሚሊዮን ሪያሉ አመት ከተቀመጠ ዘካት ይወጅብበታል ለምን ምክንያቱም እንትን ስለሆነ አሁን ብዙ ስለሆነ ገንዘቡ የወርቅ ግምት እንሰጣለን ወርቁ ወደ ታች ከሄደ በወርቁ ግምት ነው ምን ለማለት ነው የፈለኩት ወንድሞች ወርቅ በሚዛኑ ነው ንሳብ የሚደርሰው እንጂ በዋጋው አይደለም ለማለት ነው የፈለኩት ለምሳሌ ከ10 አመት በፊት የተገዛው 1 ኪሎ ወርቅ ስንት ገዛሁት እኔ 30000 ብር ገዛሁት አሁን ወርቁ ተቀምጦ 10 አመት ስለቆየ 150000 ደርሰዋል አሁን የ150000 አወጣለሁ አላወጣም ለምን ምክንያቱም ግራሙ ገና 85 ግራም ስላልደረሰ እሺ ደርስ ጨርስ እኔ ይሄን ነገር ተከራክረን ወደ ልኩና ደርሰዋለን ካልገባችሁ ማለት ነው እና አሁን ወደ እንትን እንገባለን ኢንሻአላህ ዘካተል ሁሊ የሴት ሽልማት ዘካት ይወጣበታል አይወጣበትም ከኔ ብዙ ጊዜ ነው ሰማሁ ሰማችሁት ላኪን ከመጽሐፉ ደሞ አሁን እንመልከት الحلي لا كذا بفيت كذا بفيت ضم النقدين دم النقدين ضم النقدين اذا كان معك ذهب لا يبلغ نصابا وفضه تبلغ نصابا ولكن اذا ضم احدهما الى الاخر بلغ النصاب فما الحكم لمثال ورق አለ 50 ግራም 50 ግራም ገና እንትኑ ዘካተው የማይወጣበት ብዛት ነው አይደለም ብር አለ ሌላ ሁለቱም ሁለቱም ካያቸው ሁለቱም ዘካተው የማይወጣባቸው ነው ሁለቱም አንዱን አንዱ ከጨመርንባቸውና ሁለቱም አንድ ጋ እንትን ካይናቸው ግን ዘካት የሚወጅብበት ደረጃ ከደረሱ ዘካት ይወጅብባቸዋል ወይስ አይወጅብባቸውም ይሄን ጥያቄ እንመለስ መጀመሪያ اذا كان معك ذهب ورق كله قلب قلب ترجمه لا يبلغ نصابا لمثاله نصاب على الدرسم 5 غرام سلوهني وفضه لا تبلغ نصابا ليلا دمو بر الله دمو يعني نصاب على الدرسم سلازي ورقنا برو زكاه يوجبتم صح كني قال لاچو يس اور نو سيصفو نصاب على الدرسبت يا الدرسه ورق عليه اشي ብር ደሞ ንሳብ ያልደረሰ ደሞ ብር አለኝ ሁለቱም ንሳብ ያልደረሰም አሁን ዘካታ ወጣለው አላወጣም طيب لكن ሁለቱም እንጨምራቸው ሁለቱም አንድ ጋር ጨምረን ንሳብ ደረሱ ለማለት ከቻልን አለ ይወጣባቸዋል አይወጣባቸውም ብለን ስንጠይቅ بعض الفقهاء يقول بالضم وبعض اخر لا يقول به والمختار عدم الضم لان كل واحد من النوعين قائم بذاته وهذا ما يشهده ما يشهد له الدليل ان هلتم عندك كچمرناچو نساب يمدرسو كهونه زكاه يوجباچوال ايوجباچوم يميلو طياقه ابزانيوچ علماوچو اتچمراچوالو ورق اندالو 50 جرام اسببت 85 جرام اسكميدرس درس طبق برو راسو ከኒሳቡ በታች ከሆነ እስከሚሞላ ጠብቅ እንጂ ሁለቱም ጨምረን ከኒሳብ በላይ ነው ማለቱ አንዳንድ ዑለማዎች አሉ ግን አብዛኞቹ ዑለማዎች ግን ያኒ ሁለቱም ባትጨምራ ባትተቀላቀላቸው ምንም አይደለም የወርቁ ወርቁ ነው የሚፈርደው የብሩ ደግሞ የብሩ ነው ስለዚህ ሁለቱም ኒሳብ እስከሚደርስ ድረስ ጠብቅ ይላሉ ከነጋላችሁ ወንድሞች ለምሳሌ ወርቅና መዳብ ብቻ ሳይሆን ወርቅና ጨርቅ ሊሆን ይችላል ወይም ወርቅና እቃ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እያንዳንዱ ጅንስ ማለት አይነት እያንዳንዱ አይነት የራሱ እንትን አለው የራሱ መለኪያ አለው እሺ አሁን ወደ ወርቅ እንሂድ ወርቅ ማለቴ ሽልማት ሴት ስታገባ ባልዋ 100 ግራም ይሽልማታል እንደገና ደግሞ ሰርታ ደግሞ 100 ግራም ጨመረች እንደገና ደግሞ 10 አመት ሲሞላት ደግሞ ባሏ መጣና ወንድ ስለወለደች የወንድ የወለደች ብሎ ደግሞ 100 ግራም ደግሞ ገዛላት ተጨማረ እንግዲህ ገንዘቡ እና ወርቁ ማሻአላ አንድ ሳጥን ሙሉ ሆነይ ላኪን የተገዛበት ምክንያት ይህች ሴት ልትሸለምና ልታገጠበት ነው እንጂ ከምራ ትርፍ አግኝታ ልትሸጠው አይደለም هذا هو الحلي تسمعون يا اخواننا الحلي معناها لشلمات لتاغيطبتنا لتامربت بلا يغزاچو هذا هو الحلي انقدي بزي نو مناغرو اهون الحلي يعني شيخو الحلي ما تتزين به المراه من المسوغات المعدنيه وغيرها انذي ورقنا بر يتبالو النزيه ناتشو لشلمات يميهون والي أتواجب نوال إذا بلغ النصاب على ما ذكر ولو كانت تبرا غير مضروبين يعني ورق راسو كمريت تقفرو متو تليتو ورق بمتام يعني كرص باي ستاوم لمسالة يه أمبار إجنو يه أمبار إجرنو يه يانغتنو يه يجورنو تبلون كوان كرص باي وسن لك عند قواس تتقلو بمتع ورقم لابد زكاة وجب بتال يعني لقيت اقيت بلو بالسرام زكاة وجب بتال لببلو لقيت اقيت بلو بالسرام يعني هوني الكتب من دنو لقيت اقيت بلا بتقزاو ما دلم يعني لمسالي عند ورق الشيء ورق سوك يعلو بزو يقيت اقيت نقر ورق يسرال زكاة اللبت مكناتهم سو يقزاو من دنو يشات اونو وكذلك اذا كان حليا عند المرأة تتزين بها عند الست يفلقون ورق بذاتهم ولا مانسهم يهم إذ لا أيوسنم لقيت بلا للتمربت بلا للتشلمبت بلا كجزات شو إلى وذلك عند الأحناف ومجاهد والزهري زكاة اللبت علو اللبت يالو قن مانو أبو حنيفة بتشاناتشو لببلو يا سيت جيت أجيت أنا شلمات زكاة موت أثلبت يالو أبو حنيفة ناتشو. أما المالكية والشافعية والحنابلة كفلت قالوا انقدي جمهور العلماء زي لا جمهور العلماء يميلوا يبقى عنوان جمهور العلماء ماتنو أبزان يتشو أئمة إمام أبو حنيفة إمام مالك وإمام أحمد بن حنبل وإمام الشافعي كفل لقيت توت قلت كالفل لقيتشم أتقددم يالو أبو حنيفة بتشك أردت مذاهب موت أثر لبات علو لمن يقول لحديث ابن عمر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة بيجاتشو يجعبتت حديث من جنو عندي ست ود نبيات صلى الله عليه وسلم مت أشالو ومعها ابنه لجتوى بجوايزة مت أش مالتنا وفي يد ابنتها مسكتان توبة يسألوا ويمي لجتوى إج عند أمبر إج نبرات عند مدرم توت بامارنيا بجاتهم يا درقوت بناجر لوالن بنتن بتقرنيا بناجر سلزي يهيج سيت لجتوى إذا ستمتا بإجواء ميهون ورق مدنو بامارنيا وندموش دن ويم دمو سيوار بارابينيا سيوار يبالال أمبار إج يبالال أمبار إج مدنو يبالو أبوانيس مدنو يبالو أمبار أو أمبار إشي يأج أمبار إنبالال إنا هتسان واويم لجتوا بإجواء ورق أمبار نبارات غليظتان ميزانا شو تلك على نبار من الذهب فقال لها يعني النبي صلى الله عليه وسلم من علات أتعطين زكاة هذا أنتي سيت بالجيش يالي ورق زكاة توجبتال له شالوات قالت لا ولا زكاة موتك ما لك مالك قال أيسرك أن يسورك الله تعالى بهما يوم القيامة سوارين من نار يوم القيامة يا قاتلش الله توجلش الوات فخلعتهما لا منا منا لا بتعمد دقتشنا كلجشوا اج او تتا ورقو طالچو اندزي كونه الفلم ود النبياتين اج ويم زاب مريت لاي انك الفلقون بلا النبياتش ستاچو ماتنو وقالت هما لله ولرسوله انقدي اني يقربني بزي انبار ارغو اسات كم يقاتلني لله انا لرسول بي ستاچالو بلا للنبياتش ستاچاچو ماتنو اشي ابو حنيفه يهن حديث يازو ماتنو يهن حديث يزو يفلقون ورق بيهون شلمات يهون شلمات يهونم كف يعني موتات اللبت قالوا طيب كذبها لا حديث مماثلة عن عائشة وأسماء بنت يزيد وقال مالك والشافعي وأحمد لكن علماء تشو مالكيا شافعيا أحمد بن حنبل يقول لا زكاة في الحلي المباح الله أكبر نزيد وصوصت بلالو زكاة يمبالو نقري اللم كشلمات كهوني قالوا ولهم أدلة نسو دمو مسرجة اللاتشو زنبلاد اللي مزميلو عندو بيهون انكوانتن سوستم مذهبوش زكاة اي وجبات كفل لغش تزكي كالفل لغش جن اتت ايك امالو ولهم أدلة من الاثار تشهد لرأيهم والموضوع مثار خلاف شديد موضوع قناة كزاك صحابة جمروس كهندرس يه اينا تستياتنا يلو بنتنو بورك شلمات كوني ابو حنيفة تاوت قال لشالو النزاء علماء تسوس دمو كفر لغيت تاوتا كالفر لغيت شم التاوت عميلالو الشي ك كذب هلا يقول ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر. يا أبو حنيفة حديث يزوك تقوازي موطات الله ولتنيا دمو سوست مذهبنا جمهور العلماء أبزن يتش علماء وتشو كفلقج تاوطا كفلقج أتاوطا سلالو إني على وطام كالج دمو أتقدد مسيت بتقل الله النقاقر أهون لا تقال لو إشي علماء وتشاكم بسعودي عربيا يا يوسدوا بتحساب لنقراتشو. قال والله إني على وطام زكاة على وطام بثم كالي تشالو والله تقددم مكناتهم يي هالسيايت يتلالك ان يبوزو لماوش هالسيايت سلوهني لكن الاحوط قالو يعني كنقر انك خلاف نتوطا كفلقش قن دمو ياوطاتشو قنزب الله بركان ديادر قلات كتفلق تاوط قلت قالو كان اوطاتشم منم نقر يلم قبتاتشو قالو اندموشنا هوتوش يشلمات قداي اسكهون درس علماتشو خلاف ان دادرقوثنو سنزي اهون من نبلات سيتوان من نبلات شماك استن وانو شناك الستاتشو فاطمة ولتمتو قرام اللات النقرات اللين يالو نقرنو من نقرات اهتي فاطمة زكاة بي امتو لمواتات كفلقش اهوشي الله يبارك اللشان الله يجأمر اللش انا لمسكين سيشي ياو أنتي أول جزية لمسكين متشجعوا نوسو جن نيارجش زكاة نو بلس تكشونا لمسكين يعني مثلاً أسرشي بر يالو هلت متو أمسا بر سلهونه لمسكين بيجي أمتو تسجع ليش دمو لقيتش لو ندمش لأكسرش أقولتش بتسجعوا بتأم دبل أجر تغني ليش دهوش كونو مالتنو سلزي أوش إين لا تلن لا على وتأم كلاش خلاص على وطام كارش دومو مرج عشناونا وانجلم يلشم قن بالتاوج اقن طورونو مكنياتهم حديث يمياس فرح حديث سلالي بلش تمكرات اللي والله اني على وطام كارش اشتواتنا وانجلم يم عدلش ان لالي ان الحلي كان في اول الاسلام منالو والقائلون بعد بعدم وجوب الزكاة النزا زكاة أي وجب بتم شلمات يالو في الحلي المباح يقولون من يلالو كان يقال لاتشو النزا سوست مذهب زكاة أي وجب بتم يالو لمن دنو نزي هالو تاقال لاتشو قالوا إن الحلي كان في أول الإسلام محرما على النساء سبحان الله مجمر يسلم من ناس يمتقى ورق لو أن دبتشاد لهم حرام ينبروا لسيتم حرام نبر ورق لسيت حرام نبر كما نقله البيهقي وغيره ثم أحله الله سبحانه وتعالى وأباحه للنساء فقط كذبها لا نسخ متأنا لسيتوش بتشا حلال هنا لو أن دوش حرام هنا وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم على الحلي مطلقا علماء تشون نزا زكاة يوجب بتميانو من دنو عندك أنكوان نبياتي صلى الله عليه وسلم يسيتوش شلمات أو تقبت زكاة يميلوث قال السمان مالو بوجوب الزكاة فيه وإنما حكم على حالة خاصة ياتي سيت قن بقلوا متان نزي سلالت لسواي تسد أمر سنونجي يا أمة محمد زكاة كالا وطاتشو كسيت شلمات إساتك قطلالاتشو يميل نقر يألالوم نبياتي صلى الله عليه وسلم يلالو ويلاحظ أن الحلي من الذهب والفضة هو الذي فيه الخلاف وأما من غيرهما سبحان الله هنا ويا الكواتشون قدي يعني علماء شو خلاف يالو ببرنا بورك شلمات يهونو شلمات بامرنا يبالال شلمات يا بزهونين شلمات بتقرنا يبالال بامرنا يبالال شلمات أو خلاص انقدي طرونو ان يسيت شلمات يهونو نقر بورك ان ببر يتسرق هنا نو انقدي علماء خلاف يالو جنيلان اللؤلؤ والمرجان سبحان الله المازنا مرجان يميبالو كالماز بلا يالي مرجان يميبالو والزبرجد زبرجد يميبالو والماس الماس ليلانو لؤلؤ ليلانو لؤلؤ مرجان زبرجد والماس ونحوهما النزيك ورق بلاينا تشو أدلم ونحوهما فلا زكاة فيه بالاتفاق علماء تشو بمولو بدون خلاف النزيه زكاة يلا تشو كده طيب إلا زلا إلا اللي إلا إذا اتخذت للتجارة هنا نديت متاشنا 10 جرام الماز لاند جرام بشيبر جزاشنا المازو لشلمات كهونة انتن يلو زكاة يلوون بلنا لنتنو لكن لنقد بلاك جزاشوا هون الماز النبلو من دونو سمو عروض تجارة يتجارة اكانو نمنلو سلزي ان الماز ان زبردج يمبالو ان لؤلؤ ان الماس يمبالو نجر زكاه يلاچوم جن ليش لمشط لملوط بلو كغزاو جن لك اند بيت اند مكينا اند سكر اند بونا اند چرق اند براتا برت اند كفت هونوال ماتنو ان يسوق اقاوش هونوال زي لاي زكاه يوجبتال الى الا اذا اتخذت للتجاره ففيها الزكاه وإن كان في الحلي جواهر ولا آلة من مرصعة فالزكاة في الذهب فقط إلا أن تكون للتجارة فالزكاة في الجميع ورق راسو لنقدك هنا زكاة وجب بتال الماز لنقدك هنا زكاة وجب بتال لنتنو لقيت أقيتك هنا قن الماس باتفاق العلماء زكاة يلبتم الشي يهن قربدن بيازوال لمثالي أم عبدين نور جنة شي قلت مستنو سد نور جنة والله 500 جرام علات ورق نو جن ست غزاو لشلمات بلا نو غزاچو عندي اباتوا غزالات ሁለተኛ بالوا غزالات ሶስተኛ سو راسوا سرتا غزاچ اندوا دومو ممكن ለምሳሌ በሌላ በሌላ ምክንያት አመጣችና ተቅላላ ለሽልማት ብላ አከማቸቹ 1500 ግራም ሆነዋል ዘካት ይወጅበታል لا ከፈለገች ታውጣ ከፈለገች አታውጣ እሺ طيب ام عبدين نمጣ ام عبدين 1000 ግራም አልማዝ አላት الله الله ل 1 ግራም ደሞ 2000 ሪያል ነው ل 1 ግራም ኮ ነው ማለት አልማዝ ሁለሺ ሪያል ነው እና 1000 ያላት ስንት ይሆናል 2 ሚሊዮን ነው የሚሆነው አው 2 ሚሊዮን እንደዚህ አላት ማለት ነው ዘካት ይወጅበታል አይወጅበትም ለምን አልማዝ ስለሆነ አልማዝ ስለሆነ አይወጅበትም ማዕብዲን ዘካት አይወጅበትም አይወጅበትም አልማዝ ስለሆነ የኑርጀና ወርቅ ስለሆነ ሁሉ ሽልማት ነው زكاته وجبتال والله كفر لقيت توطا كفر لقيت هالتوطا جن هلمنا التكلال يا ام عبديننا يا نور جنة ورقنا الماز هلو التكللن لتجارانا ولنقدنا وكالن جن هلم زكاته اللاتشو باتفاق العلماء جميع العلماء يتسمموا بات المازوم ورقم بروم هلو لتجارانا لنقدكونا منم ان اتخلافي للو زكاته وجبتال لن قلتنا واندموش سبحان الله يعني اذا كانت قدايه تنش تنكر هلال چنقلاتنا امره ياسفلقوال انا بزي عينت انتن لالن اشي كذا قتلو ويلاحظ يمچرشا بورشن هيشي ويعتبر النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاه بالوزن لا بالقيمه مجمر يالكواچو هنا منو بدر انفايت ويعتبر النصاب في الحلي يورق يال يال يال يتباله دومو ورق يهون بر يهون منامن بورقو نو زكاه يميوطاو بورقو بذات نو انجي بغنزبو بذات ادلم يلال سمعتو ويعتبر النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاه بالوزن لا بالقيمه اوكي فان كان الوزن اقل من النصاب والقيمه اكثر يعتبر النصاب ناقصا نعم والله ለምሳሌ 80 ግራም ከሆነ ዘካት ይወጅበታል አይወጅበትም ግን 80 ግራም 80000 ሪያል ነው ዋጋው ቢሆንም ወርቁ ዘካት አይወጅበትም በገንዘቡ አናይም በግራሙ ነው ምናየው ነው ማለት ነው ويلاحظ ان كل ما يباح للرجل من الحلي مثل خاتم الفضه وحلي السيف والمنطقه وانف الذهب حكمه حكم حلي المراه لمثاله لو عند حلال هنا نجر على ورق السو لك عند جيت اجيت ما متحسبه زكاه يلبت اندمن لمثاله ورق ترسي يدرغال ويم دمو افنچاو سله تقرطه نعم عند بسحبا غزي نبر عنده አፈንጫው በጦርነት ስለተቆረጠ እና አፈንጫው አንድ ነገር ለቀሙበት እንደዚህ ብር ነው ወይስ ቆዳ ነው እንደዚህ ግን እየገማ ስላስቸገረው ወርቅ ለቀምበታልና ወርቅ አደረገለት ከዛ በኋላ እንትን እና ይሄ ወርቅ የጥርስ ወይም እንትን ብር በብር የተሰራል አይደለም ኻተም ቀለበት በብር የተሰራል እና እሱም ራሱ እንደገጣገጥ ነው የሚታሰበው ወንድ ቢለብሰውም እንደገጣቀጥ ነው የምትታሰበው የመጨረሻ وان من ملك اواني من الذهب او فضه فبلغت نصابا وجب عليه الزكاه اتفاقا لكن ببيت الله لمثالي ان حطاموች አሉ بامبا وهي ميقدابت بامبا بورقي مانكياچو بورق ساهناچو بورق شاي ميتطبت بورق እንደዚህ ከሆነ تقلالا باتفاق العلماء زكاه يوجب بتالي لنجد بايهونم وندموچ ለንግድ ባይሆንም ይሄማ ትርፍ ትርፍ ነው አንድ ሰው ማንኪያ ወርቅ አርጎ የሚበላ ከሆነ ዘካት አይወጅበትም እንላለን እንዴት አይወጅበትም ይሄማ ኦቨር እንትን ነው እንዲያው ማዕሲያ ነው በጣም ትልቅ ማዕሲያ ነውና ዘካት ይወጅበታል ማለት ነው طيب كانت صحفا او اكوابا او اباريق او معالق او فناجين او غيرها لان استعمالها حرام بالاجماع على الرجال والنساء سلازي زكاه يوجب بتال نلن ازي لا نقومنا يالجباچو نغر تطيقالاچو لكن من هنا ازي لا قوچ بلن ابدا من هنا نلن يعني لما طاو سامنت يومو كزي نجمرال لمالتنو اشي وندموچنا هتوچ